تقديم ب. من أنت؟ ما اسمك؟ أنا ناجي. من أنت؟ ما اسمك؟ أنا نرمين. من أنتما؟ ما اسماكما؟ نحن نسيم ونصحي. من أنتما؟ ما اسماكما؟ نحن نيفين وشيرين. من أنتم؟ ما أسماؤكم؟ نحن نادي وحسني وناصر. من أنتن؟ ما أسماؤكن؟ نحن نسمة ونورة ونسرين.